بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا في المجلس الثاني من مجالس شهر رمضان المعظم من كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وكان هذا المجلس قد ذكر فيه حديث ابن عباس المعروف، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون فيه رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وبلغنا في شرح هذا الحديث إلى ما يتعلق منه بكرم وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل الشرح أو الشارح بنا إلى ما يتعلق بمدارسة القرآن في رمضان. قال رحمه الله: ودل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. طبعا كما ذكرنا في اللقاء الماضي هو أن هذا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منه في رمضان من الجود ومن قراءة القرآن، هو في عامة أوقاته صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بهذه الأوصاف، يعني كان في على مدار العام كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان على مدار العام أكثر الناس مدرسة وقراءة للقرآن، لكن في رمضان كان أكثر وأكثر، كان يزيد من ذلك على عادته في غير رمضان من الشهور. فهذا يدل على أن العمل الصالح يستحب الإكثار منه في الأوقات الفاضلة، وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مر، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين، يعني في رمضان، كل ذلك في رمضان. وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا، فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. طبعا في مسألة اختلف فيها العلماء، هو في هل بعض في بعض وردت أحاديث في فضيلة بعض الأيام، جزاك الله خير، وردت أحاديث في فضيلة بعض الأيام كالأيام العشر، ووردت أحاديث في فضيلة بعض الليالي كليلة القدر. فبعض أهل العلم قال إن الأيام العشر أفضل من العشر الأخيرة من رمضان، الأيام العشر هي الأولى من ذي الحجة أفضل من الأيام من العشر التي تكون في آخر رمضان، وبعضهم قال بالعكس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له في ذلك تفصيل حسن ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وهو إيه؟ أن العشر الأولى من ذي الحجة الأيام فيها أفضل، بينما العشر الأخيرة أو الأخيرة من رمضان الليالي فيها أفضل، الليالي فيها أفضل. إذن ما فيش تعارض بين الأحاديث ولا حاجة إلى ترجيح تلك العشر على العشر الأخرى. هناك عشر فضلت فيها الأيام يعني النهار، وهناك عشر أخرى فضلت فيها الليالي، فهذه فضيلتها في أيامها وتلك فضيلتها في لياليها، فلا تعارض بين النصوص، وتكون الفضيلة ثابتة لتلك العشر والأخرى، لكن هذه في الأيام وتلك في الليالي، وهذا جمع حسن. قال: فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلة، فإن الليلة تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. طبعا بعض الناس يعني لما يسمع استحباب قراءة القرآن ليلا، عادة العلماء عندما يقولون يستحب قراءة القرآن يستحب قراءة القرآن، فأفضل أحوال القارئ أن تكون قراءته في الصلاة، كما قال العلماء: أفضل أحوال القارئ أن تكون قراءته في الصلاة. ولهذا كانت صلاة التراويح في ليالي رمضان، لأن أفضل أحوال القارئ أن يكون في الصلاة، والصلاة في رمضان مسنونة في التراويح، يعني إطالة القراءة تكون في التراويح التي هي تكون ليلا. وطبعا ورد حديث كثيرة أن كثيرا من الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان الواحد منهم إذا أراد أن يصلي ذهب إلى المسجد وصلى وأطال القراءة للقرآن. حصل ذلك من عبد الله ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في أحاديث موجودة في كتب الصحاح والسنن، والرسول علي كان يعلم ذلك منهم وأثنى على صنيعهم هذا. فإذا عندما نقول يستحب قراءة القرآن ليلا في رمضان، يعني في حال كونك في الصلاة، وكلما أردت أن تقرأ القرآن أكثر فأطل في القراءة في الصلاة، فإن هذا أفضل حالات القارئ للقرآن، أن يقرأ القرآن حال كونه داخلا في الصلاة. طبعا هذا أفضل، لكن إذا قرأت في غير الصلاة جائز طبعا. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، ويشهد لذلك يعني أنه نزل في ليلة واحدة جملة واحدة، ثم بعد ذلك نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الأحوال. ويشهد لذلك قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إن أنزلناه في ليلة مباركة، أي أنزله الله عز وجل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، أما تنزيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على مدار 23 سنة. وقد سبق عن عبيد بن عمير وهو أحد التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم بودئ بالوحي ونزول القرآن عليه في شهر رمضان. وفي المسند عن وثيلة ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بقلوب 24 حسب اختلاف السلف في ليلة القدر، لأن ليلة القدر اختلف في تعيينها، وبين العلماء من قال إنها تتحول، يعني ليس لها وقت محدد واضح. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: التمسوها في العشر، الأواخر، وفي رواية في الوتر من العشر الأواخر، ولم يعين ليلة بعينه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد طبعا هو أصلا كان في غير رمضان يطيل صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لم كما تقول عائشة والمغيرة بن شعبة وغيرهما يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام. فقيل له يا رسول الله يعني لماذا تشق على نفسك يا رسول الله؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. هذا في عمومه صلى الله عليه وسلم، أما في رمضان فكان أطول وأطول، صلاته وقراءته عليه الصلاة والسلام في الصلاة كانت أطول وأطول. وقد صلى مع حذيفة ليلة في رمضان، قال فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، يعني تقريبا أربعة أجزاء ونص، مش كده؟ أربعة أجزاء ونصف تقريبا أو خمس أجزاء، يعني انت عشان تقرأ السور هذه ها محتاج على الأقل أربع ساعات يعني. طبعا ونحن نعلم أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءة متمهلة، مش حذر زينا كده ها، كما تقول أم سلمة كانت قراءته مدا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كده، مش يعني بيأكل الآيات كده ويضغم بعضها في بعض، واضح. حتى قال بعض الصحابة كان رسول سمعت من رسول الله صلى الله كان رسول الله يصلي بنا السورة فتكون أطول من مثلها، يعني إذا كانت سورة مثلا من العادة أن تقرأ مثلا في نصف ساعة هو يقرأ في ساعة صلى الله عليه وآله وسلم. فدي طبعا إيه، هذه قراءة النبي. فتخيل بقى لما بيقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة ها، إذا كانت هي في العادة تأخذ أربع ساعات يبقى خدت لها ثمان ساعات مثلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل يعني إن القرآن ممكن تقرأ آية من البداية ثم آية، والحديث ده دليل. والحديث طبعا قال قرأ بالبقرة ثم، وثم تفيد الترتيب، النساء ثم آل عمران، دليل على أن مراعاة الترتيب ليس شرطا، لأن ترتيب المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء. وصحيح البخاري أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءها رجل من العراق وقال له يا أم المؤمنين أريد أن أرتب أريد أن أنظر في مصحفك. قالت لماذا؟ قال أريد أن أرتب مصحفي على مصحفك، يعني ترتيب السور أجعل مصحفي مرتبا على ترتيب مصحفك. وقالت فقالت له وماذا يضرك أن قرأت سورة قبل سورة أو أخرت سورة أو قدمت سورة، المهم أنك تقرأ وليس المشكلة في الإيه في الترتيب، واضح. طبعا الآن طبعا إحنا بنقرأ بترتيب المصحف، لكن هذا ليس شرط، يعني لو أنك في الصلاة مثلا فقرأت سورة آل عمران ثم قرأت بعد ذلك سورة البقرة صلاتك صحيحة، ليس في هذا أي غضاضة، واضح. أو قرأت في الركعة الأولى من آل عمران أو آل عمران ثم قرأت في الركعة الثانية البقرة، هذا جائز صلاتك صحيحة، وقس على هذا سائر القرآن ها في النافلة والفريضة برضه، هذا في النافلة والفريضة لا يشترط ترتيب المصحف. لكن التنكيس الذي ذكره العلماء انك تذكر آية متقدمة ها بعد آية متأخرة، يعني تغير من ترتيب الآيات فيختل المعنى، لكن السورة نفسها بإمكانك أن تقدم سورة متأخرة على سورة إيه متقدمة. نعم تقول إيه؟ إيه؟ إذا كنت إماما يعني لا يشترط الترتيب يا أخي زي ما بنقول. يعني لو قرأت قل أعوذ برب الناس قبل قل أعوذ برب الفلق، قراءتك صحيحة أم غير صحيحة؟ صلاتك صحيحة أم غير صحيحة؟ لما كان يقرأ سورة الإنسان البقرة النساء مثلا، كان طبعا إماما، حذيفة بيقول صليت معهم صلى الله عليه وسلم، يعني حذيفة كان مؤتما بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما يجوز، بص يا أخي، ما يجوز لك فعله وحدك يجوز فعله وأنت إمام للناس ما دام الأمر جائز في الأصل. يعني لا الشاهد يعني ملاش تشدد يعني التعثير على الناس. ها الحديث اذا اما احدكم الناس فليخفف فان وراءهم ضعيف. هذا في الفريضه، الفريضه انك تراعي احوال الايه الناس. اما النافله فالنافله انت مخير تصلي وراء هذا الامام او لا تصلي. هذا الامام يطيل فبإمكانك أن تذهب إلى إمام الله يطيل، أنت مخير في النافلة بخلاف الإيه الفريضة. هذا من جهة. من جهة أخرى، ما هو التخفيف؟ ما هو التخفيف دوت نسبي، التخفيف نسبي. يعني رسول الله كان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة صح، ومع ذلك كان يؤمهم بالصفات، يعني أربع تربع يعني نصف جزء كان يصلي بهم المغرب بالصفات. وهذا في عرف النبي تخفيف، هذا في عرف النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف. طبعا ابن القيم له كتاب حافل في هذا الموضوع، لكن في النهاية التخفيف مسألة نسبية. يعني مثلا هناك بعض المساجد اعتاد المصلون فيها أن يصلوا بقدر معين، وهذا القدر يطيقه رواد المسجد، فهذا بالنسبة إليهم جائز أو لائق، جميل. لكن أنت نفسك كإمام إذا صليت في مسجد آخر من شأن أهل هذا المسجد أن يخففوا صلاة أكثر من هذا، ينبغي أن تراعي ذلك، واضح؟ فهذه بتختلف من مسجد إلى مسجد ومن مصلين إلى مصلين. يعني مثلا في الحرم المكي ما ينفعش يعني حتى صلاة الترويح أنك تطيل في القراءة، يعني تطيل في القدر الذي تقرأه في كل ركعة، ولهذا استعيد عن ذلك بإيه؟ بكثرة الركعات، كما يقول ابن القيم رحمه وابن رجب عليهما رحمة الله. يعني أحيانا إيه؟ أحيانا إذا قلت الركعات تطيل في القراءة، وإذا كثرت الركعات تقلل من القراءة. فطبعا في مثل الحرم المكي الناس يكونون مزدحمين ولهم مصالح وطاقاتهم تختلف، فينبغي عليك أن تخفف قدر كل ركعة. اللي عايز يصلي ركعتين يصلي، اللي عايز أربعة يصلي، اللي عايز ستة يصلي، اللي عايز عشرين يصلي. ففي المجموع إذا قيمت القراءة التي قرأت في 20 ركعة ستجدها نفس القراءة التي ممكن تقرأ في مكان آخر في 8 ركعات. يبقى هنا إيه؟ هذا كله جاي تحت الصفحة والصفحة الثانية. طيب ماشي، ما هم بيسألوني أقول لهم لا أنا، وهذا الكلام قاله أهل العلم. يعني خلينا نقرأ ماشي يا عم. يقول لك إيه؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان، قال فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية التخويف إلا وقف وسأل. قال وما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة، يعني صلاة الفجر. خرجه الإمام أحمد وخرجه النسائي وعنده أنه ما صلى إلا أربع ركعات يعني في هذه الليلة. وده يدل على إيه؟ على أن قيام الليل ها ليس له عدد معين. الرسول عليه الصلاة والسلام أقل ما ورد عنه أنه قام الليل بأربع ركعات، وأكثر ما ورد عنه أنه قام الليل بثلاث عشرة ركعة. لكن هذه الثلاث عشرة يدخل فيها الوتر ويدخل فيها الركعتين اللتان هم الركعتان اللتان هما افتتاح قيام الليل أو ركعة الفجر، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. يبقى الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أنه لم يزد على 8 ركعات، صلى 6 وصلى 4، ومن قال 13 يعني داخل فيها الوتر أو داخل فيها الركعتان اللتان تكونان افتتاح لقيام الليل أو ركعة الفجر. لهذا الذي وضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام والذي عرف من سنته عليه الصلاة والسلام. لكن عمر بن الخطاب زاد زاد إلى 20 ركعة، وهذه عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين الذين قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. والأمر مرجعه إلى ما قلنا، وهو أنه إذا كان الناس لا يطيقون الإطالة في القراءة تكثر من الركعات، وإذا كان بإمكانهم احتمال الإطالة في القراءة تقلل من الركعات مع الزيادة في قدر المقروء. كده يجمع بين كلام أهل العلم. وهنا نكتة يعني فائدة مهمة، ها، وهو أن العلماء يفرقون بين قيام رمضان وبين القيام عموما، ها، قيام رمضان وبين القيام عموما، فيفصلون في هذا، يعني يحملون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الأصل العام، لكن في رمضان كان السلف يزيدون في عدد الركعات لهذا. طبعا أنا أعلم واحد هيقول لي الشيخ الألباني يقول بدعة ومش بدعة، مسألة مش عايزين ندخل في هذه الخلافات، لكن هذا الذي قاله أهل العلم الكبار وقرروه، ولم يكن ذلك من باب البدعة، وإنما هو من باب الاختيار والتوسع والتيسير على الناس. هناك من صلى 39 ركعة، في كده هو داخل، يعني كله داخل لهذا في هذا الأمر، يعني أصبح التهجد أو قيام التراويح هذا مسألة يعني لا تتقيد بعدد ركعات، وإنما ينظر فيها إلى أحوال المصلين وما يناسبهم، لأن في النهاية أنت تصلي للناس لا تصلي لنفسك. ثم قال لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل قال فما صلى الركعتين حتى جاء الركعتين، يعني اللتين هما ركعتا الفجر، حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. خرجه الإمام أحمد وخرجه النسائي وعنده أنه ما صلى إلا 4 ركعات. وكان عمر رضي الله عنه قد أمر أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بال200 في ركعة، يعني 200 آية، ها، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. بخصوص اعتمادهم على العصي حتى يعني من طول القيام فيتعبون، يعني حصل لي أنا شيء من هذا القبيل وأنا صغير، يعني كنت صغير يعني 17-18 سنة، فقالوا لي تعالى نصلي عند الشيخ فلان، ما شاء الله هو بيبدأ الصلاة متأخرا، يعني صلي العشاء ها وبعد أو ينتظر، يعني لا يصلي العشاء في أول وقتها وإنما يؤخرها، ثم يصلي العشاء ثم يصلي التراويح. فإحنا كنا أصلا صلينا في مسجد التراويح، واضح، فقالوا لي تعالى نصلي عند الشيخ فلان، ها، هو الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله، ها، لأنه لسه ما بدأش الصلاة، يعني إحنا خلصنا أصلا التراويح في مكان وهو لسه ما بدأش. فذهبنا، طبعا ذهبنا المسافة طويلة جدا، يعني طبعا كنا ساعتها شباب صغير، يعني فركبنا الباص العام، الأوتوبيس العام، ها، مكثنا في الطريق مثلا بتاع ساعة لحد ما وصلنا. فلما وصلنا فوجدنا المسجد مزدحم، فأنا قلت لهم بقول لكم يا شباب، بقول لكم أنا عارف قدراتي، أنا لو دخلت بهذه الصلاة اللي انتوا بتحكوها يبقى مش هتسحر، فلازم اتسحر الاول بعدين ادخل في الصلاه، اتسحر الاول بعدين ادخل في الايه في الصلاه. قالوا لي ماشي، اشترينا زبادي واشياء يعني واكلنا، بعدين دخلنا في الايه في الصلاه. فلما دخلنا في الصلاه الله اكبر، ما فيش ايتين ثلاثة وركع، فلسه الركعة الاولى، ده كله في الركعة الاولى. كان قرأ اظن في هذا اليوم بسورة التوبة في ركعة، يعني جزء يعني. فانا بقول الله اكبر ها، وايتين ثلاثة راح ركع، قلت الحمد لله ربنا ربنا رحيم بعباده. فجت جت الركعة الثانية، طبعا بقى نشيت انا بقى واكل ها، والركعة الاولى يعني لم اصليها كلها. فانا بصلي كده راكع، الاقي ايه اللي قدامي واللي على يميني واللي على شمالي كله ايه بيترنح. كلهم يترنحون وانا قاعد نشيط بقى. ف لا شك ان الصلاة طويلة مرهقة، لا سيما من لم يتعود عليها، واضح. فعشان كده بنقول ينبغي للامام ان يراعي احوال المصلين. طبعا اللي رايح يصلي ورا الشيخ أسامة عارف عادة الشيخ أسامة، عارف النظام. وألكم في هذا اليوم بعد ما خلص الصلاة، فإيه كان فاضل مثلا بتاع نصف ساعة على الفجر، قلت كويس ناكل تاني. فهو قال السلام عليكم من الوتر، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أخذ في الدعاء. قلت هيدعي خمس دقائق عشر دقائق هيبقى في متسع. أخذ يدعو إلى قبيل الفجر بثلاث دقائق، ثم قالوا هناك سحور، سحور يا جماعة أتجيبوا. جابوا بقى إيه الأكل وفرشوك دوت، والناس أكلت تك تك تك تك تك، كل يأكل ما تيسر له ما طالته يده. أنا طبعا لم أفهم شيء ولم أكل شيء، لأن ما أعرفش هذه العادة يعني. ثلاث دقائق حتى نأكل إيه يا عم؟ طب يا شيخ كنت مثلا تدينا عشر دقائق نعرف نأكل، الزر الشيخ كان بيربينا وإحنا يعني متربناش للأسف. الكلام ده وانا عندي 17-18 سنة. المهم قال وكان عمر قد امر ابي بن كعب وتميما الدارية ان يقوم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئتين في ركعة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون الا عند الفجر. وفي رواية انهم كانوا يربطون الحبال بين السواري، يعني حتى ايه تحملهم، ثم يتعلقون بها. وروي أن عمر جمع ثلاثة قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس 30، وأوسطهم 25، وأبطأهم 20. شفت هنا فقه عمر، وده يدلك على أن المسألة مرتبطة بإيه؟ بأحوال الناس، بأحوال الناس. يعني مثلا عندنا في مصر في قارئ إذا قرأ سواء قراءة سريعة أو غير سريعة تتعب وراه، في قارئ آخر إذا قرأ ببطء جدا لا تشعر بالتعب لحلاوة القراءة. وعندنا من طبعا مصر مليئة بهؤلاء، فكنا بنناقي كل يوم هنصلي النهاردة ورا مين كده يعني، ليه عندنا اختيارات. ثم كان في زمن التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 8 ركعات، فإن قرأ بها في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف. البقرة قرأها في 10 ركعات، في 8 ركعات. طبعا البقرة جزئين ونص ها، يقرأها في ليلة واحدة، احنا بنقرأها في ليلتين ونص هنا وفي عموم المساجد يعني. لكن فإن قرأ بها في 12 ركعة يعني أوتر بواحدة يعني رأوا أنه قد خفف. النهاردة خفف الشيخ ها، ثلاث اجزاء. ما هو الشيخ أسامة كان بيختم اظن كل ثلاث ليالي، يعني في الليلة 10 اجزاء فيما اذكر يعني، او العكس يعني كل 10 ليالي ده في الليلة 4 اجزاء 3 اجزاء فيما ناسي طبعا. وحتى الان هو ما شاء الله يعني ربنا يديله الصحة ويبارك فيه. قال ابن منصور سئل، هو طبعا اكثر اطول قراءه في رمضان هي عند الشيخ أسامة عندنا في مصر، واضح. لكن في المساجد الاخرى تجد مثلا يقسمون يصلون التراويح ثم يفتحوا الناس ثم يرجعون يصلون التهجد، فمجموع كل هذا ممكن جزئين او 3 اجزاء. قال ابن منصور اللي هو اسحاق ابن منصور سئل إسحاق بن راهوي كم يقرأ في قيام شهر رمضان، فلم يرخص في دون 10 آيات، يعني أقل حاجة يعني. فقيل له إنهم لا يرضون، فقال لا يرضوا يعني يتفلقوا يعني، فلا تأمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة، ثم إذا صرت إلى الآيات الجفاف فبقدر 10 آيات، تقول يا حبيب الخفاف فبقدر 10 آيات من البقرة يعني في كل ركعة. وكذلك كره مالك أن يقرأ دون 10 آيات، الآيات الخفاف يعني إيه القصيرة يعني، وفي آيات طويلة وفي آيات إيه قصيرة. في طبعا بعض المساجد تجدها في تركيا وعندنا أيضا في مصر، ده بيقرأ في 8 ركعات بسورة الضحى، في كده يعني، وده موجود في تركيا وأندونيسيا، وعندنا في مصر في بعض المساجد وبخاصة بتاعت الأوقاف لأن وقف أحوال المسلمين يعني. لكن في المساجد أهل السنة لا يقرؤون أقل من جزء، لا يقرؤون أقل من جزء. يقول لك الضحى الله أكبر، والليل إذا نصفني كده يعني فعلا كده. والغريبة بقى يعمل إيه يعني، كل آية يجتزئ منها على هذا القدر جميل، وبعد ما يخلص يقعد إيه يقول إيه ترانيم له كده، ولا يعني يقرأ مثلا قل هو الله أحد 10 مرات، وعن قل أعوذ بالفلق 10 مرات خارج الصلاة يعني. طب لما أنت عندك مقدرة يعني انك تقرا، ما كنت تقرا في داخل الصلاه يعني، خارج الصلاه يطيل وداخل الصلاه يتعب الناس في الطلوع والنزول. انا مره من المرات نزلت اصلي العشاء وبعدين التراويح، اصلي العشاء وبعدين الايه، فالعشاء عند في مسجدنا لم تقم بعد، وصلاه التراويح في المسجد اخر خلصت، ثلاث تروح خلصت واحنا لسه ما صليناش العشاء. وسئل الامام احمد عما روي عن عمر قد تقدم ذكره في السريع القراءه والبطيء، فقال في هذا مشقه على الناس ولا سيما في هذه الليالي القصار، وانما الامر على ما يحتمله الناس. شوف الفقه. وقال احمد لبعض الليالي القصار اللي هي بتكون فين، ها بتكون هذه الليالي القصار في الصيف، ما احنا هنا بنصلي العشاء الساعة 11 ها في الصيف يعني، والفجر الساعة 3 3:30، ما بنلحقش نصلي تراويح كمان نريد، وتصلي التراويح يا دوبك ونلحق نتسحر صح. وقال احمد لبعض اصحابه وكان يصلي بهم في رمضان هؤلاء قوم ضعفا، اقرأ 5 6 7 يعني ايات في كل ركعة. قال فقرأت فختمت ليلتها 27، ده ايه مع التخفيف يعني. وقد روي عن الحسن ان الذي امره عمر ان يصلي بالناس كان يقرأ 5 آيات 6 آيات، وكلام الامام احمد يدل على انه يراعى في القراءة حال المأمومين فلا يشق عليهم. وقاله ايضا غيره من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة وغيره. وقد روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، فقالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني نصلي حتى الفجر، فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته، خرجه أهل السنن وحسنه الإمام الترمذي. وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه يكتب به قيام ليلة لكن مع الإمام. وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وقال بعض السلف من قام نصف الليل فقد قام الليل. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، مقنطرين يعني أنه يكتب له قنطار من الأجر. ويروى من حديث تميم وأنس مرفوعا من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قيام ليلة، وفي إسنادهما ضعف، وروي حديث تميم موقوفا عليه وهو أصح. طبعا يعني هو أصح من حيث الرواية، لكن من حيث الدلالة والمعنى فهو كالمرفوع، لأنه يخبر عن إيه؟ يخبر عن ثواب يترتب على عمل ولا مجال للاجتهاد في ذلك. وعن ابن مسعود قال: من قرأ في ليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 300 آية كتب له قنطار. ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل، وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاة، أو ده اللي بنقوله، يعني المسجد يطيل لكن أهل المسجد يحبون هذه الإطالة فلا بأس، لكن إذا كان أهل المسجد لا يطيقون هذه الإطالة ينبغي للإمام أن يراعي ذلك. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، منهم قتادة، وبعضهم في كل 10، منهم أبو رجاء العطاردي. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. أهو كان الأسود يقرأ القرآن في كل 2 ليلتين في رمضان. وكان النخعي، يعني إبراهيم بن يزيد النخعي، يفعل ذلك في 10 الأواخر من منه خاصة، يعني سواء في النهار أو في الليل، وفي بقية الشهر في 3. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر كل ليلة. وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، 60 ختمة يعني كل يوم ختمتان رضي الله عنهم. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، يعني كأنه يقول يمنع بقى الدروس ويمنع العلم ويمنع الرواية، خلينا نركز على القرآن. وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل الحديث العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. وقال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه، يعني إقبالا على قراءة القرآن. إذن قراءة القرآن في رمضان لها مزية عنه في غير رمضان. وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. شفت هنا بقى الفقه، يعني بعض الناس يقول لك إزاي بالسنة ألا تقرأه في أقل من 3؟ واضح؟ يعني هذا الذي إيه؟ الذي تداوم عليه. لكن إن فعلت خلاف ذلك لفضيلة الزمان أو لفضيلة المكان، كأن تكون في الحرم مثلا فتقرأ كثيرا، فهذا أمر آخر. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. قال كعب: ينادي يوم القيامة مناد: إن كل حارث يعطى بحرثه. حارث يعني زارع، يعني ها ها ها أنتم تزرعونه أم نحن؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إن كل حارث يعطى بحرثه، ويزاد غير أهل القرآن، ويزاد غير أهل القرآن والصيام يعطون أجورهم بغير حساب، ويشفعان له أيضا عند الله عز وجل، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. وده يدلك على إيه؟ استحباب القراءة في الليل، وأفضل ذلك أن تكون في الصلاة. فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها، سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، أو لا يختص به كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم. فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة. اللهم شفع فينا القرآن والصيام. ويقول يا رب منعته شهواته فشفعني فيه، فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته. فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه، يعني يرد على وجهه ويقول له ضيعك الله كما ضيعتني، كما ورد مثل ذلك في الصلاة. قال بعض السلف إذا اعتذر المؤمن يقال للملك شم رأسه، قال أجد في رأسه القرآن، فيقال شم قلبه فيقول أجد في قلبه الصيام، فيقال شم قدميه فيقول أجد في قدميه القيام، فيقال حافظ نفسه حفظه الله عز وجل. وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ذاك لا يتوسد القرآن، يعني لا ينام عليه فيصير له كالوسادة، يعني لا ينام عن القرآن. وخرج الإمام أحمد من حديث بريدة مرفوعا، بريدة ابن الحصيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره، فالرجل كالرجل الشاحب فيقول هل تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، لا ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا هذا كان أو ترتيلا. ترتيل، خلي بالك قراءة الهذ اللي هي قراءة بدون تدبر، واضح؟ القراءة المرتلة هو القراءة المصحوبة بالتدبر، واضح؟ ها؟ ولذلك ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب أيضا مثل هذا المعنى، أن الترتيل هو القراءة بالتدبر، القراءة أن تقف حيث ينبغي أن تقف بحسب ما يقتضيه المعنى، واضح؟ ونحو ذلك. والإمام الشافعي أيضا قال أقل الترتيل فهم المعنى، أقل الترتيل يعني إذا جعل الترتيل مرتبط بالمعنى. رضي الله عنهم جميعا. طبعا الترتيل كمصطلح عندنا له دلالة أخرى، واضح؟ لكن هناك كثير من الألفاظ التي ترد على في كلام أهل العلم يكون لها معنى في القديم ومعنى متأخر، أو معنى عند السلف ومعنى عند المتأخرين. كل المعاني صحيحة، ولكن لم ينبغي عليك إذا ورد هذا اللفظ أن تنظر في من قاله، فإن كان من قدماء الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين فقد يكون له معنى غير المعنى الذي هو دارج عندنا نحن المتأخرين، مفهوم؟ زي السنة، يعني السنة في كلام السلف هي إيه؟ هي كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرضا كان أو نفلا، لكن السنة في كلام الفقهاء بمعنى المستحب، فهي تختص بالمندوب ولا يدخل فيها الفرض، مفهوم؟ ودوت إيه؟ زي مثلا قول ابن مسعود صحيح مسلم قال من أراد أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى. الله، الصلوات في المسجد من سنن ولا فريضة؟ ها؟ يقصد بالسنة هنا يعني مما تعلمناه عن رسول الله ومما أخذناه عن رسول الله، سواء كان فرضا أو غير فرض. وفي حديث عبادة بن الصامت الطويل إن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقول له: أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ نهارك وأمنعك شهواتك وسمعك وبصرك، فستجدني من الأخلاء خليل صدق. ثم يصعد فيسأل له فراشا ودثارا، فيؤمر له بفراش من الجنة وقنديل من الجنة وياسمين من الجنة، ثم يدفع القرآن في قبلة القبر فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك. قال ابن مسعود: ينبغي للقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. يعني ينبغي أن يكون القرآن كما أنت من أهله قراءة، أيضا أن تكون من أهله تخلقا. قال محمد بن كعب وده تابعي: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تهجده. قال وهيب ابن الورد، هذا أيضا من التابعين، قيل للرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. إن عجائب القرآن يعني أذهبنا النوم عن عيني، صرت لا أستطيع أنام من تأمل القرآن والوقوف على عجائبه. وصاحب رجل رجلا شهرين فلم يره نائما، فقال: ما لي لا أراك نائما؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. دليل على أن قراءته كانت قراءة عن تدبر وليس مجرد حدر كده، ولا إيه يعني أن يكون همه آخر السورة كما قال ابن مسعود. قال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله، أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا وأنشد بما رزقوا. في كلمة أيضا، في كلمة ديت أنا قرأتها قديما، كان ذكرها الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه عن الإمام الطبري صاحب التفسير، وكنت أحفظها عجباني جدا. كان يقول إيه رحمه الله: عجبت أو عجبا لمن يقرأ القرآن ولا يفهم تأويله، كيف يلتذ به؟ اللي بيقرأ القرآن ومش فهمه، كيف تتلذذ بالقرآن؟ ومن شهر فقط إيه بحثت عنها في المراجع القديمة فوجدتها الحمد لله بنفس إيه اللفظ الذي ذكره الشيخ محمود شاكر. أخوه محمود الأديب، محمود شاكر هو الأديب، أحمد شاكر المحدث، محمود شاكر لا غير محمود شاكر المؤرخ، المؤرخ دوت ليس بينه وبين محمود شاكر وأحمد شاكر نسب، وإنما محمود شاكر كان أديب لغوي كبير، كان يلقب بشيخ الأدباء، توفي قريبا يعني رحمة الله عليه. أحمد شاكر كان محدثا، وأحمد شاكر ومحمود شاكر كلاهما اشترك في تحقيق تفسير الطبري، لكن لم يكتمل عملهما فأكمله بعد ذلك بعض المحققين. وأنشد ذنون المصري: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما فهما تذل له الرقاب وتخضعه. فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار نعوذ بالله، فإنه ينتصب القرآن خصما له يطالبه بحقوقه التي ضيعها. وخرج الإمام أحمد من حديث سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه